وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي. فمن كان من الخلق قابلا لذلك ويزكو عنده الإيمان ووفقه وهداه، ويجعل الرجس أي الشر والضلال على الذين لا يعقلون عن الله أوامره ونواهيه، ولا يلقوا بالا لنصائحه ومواعظه. ثم يقول سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض، والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار، فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وعبرا لقوم يوقنون، تدل على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فإنهم لا ينتفعون بالآيات لإعراضهم وعنادهم، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أي فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي من الهلاك والعقاب؟ فإنهم صنعوا كصنيعهم، وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فستعلمون من تكون له العاقبة الحسنة والنجاة في الدنيا والآخرة، وليست إلا للرسل وأتباعهم. ولهذا قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. كذلك حقا علينا أوجبناه على أنفسنا ننجي المؤمنين، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنه بحسب ما مع العبد من الإيمان تحصل له النجاة من المكاره. ثم يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أي في ريب واشتباه، فإني لست في شك منه، بل لدي العلم اليقين أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله باطل، ولي على ذلك الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. ولهذا قال: أفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأنداد والأصنام وغيرهما، لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، إنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم، أي هو الله الذي خلقكم وهو الذي يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد. أمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله، وأقم جميع شرائع الدين حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولا تكونن من المشركين لا في حالهم ولا تكن معهم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا وصف لكل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر، إنما النافع الضار هو الله تعالى. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين، أي الضارين أنفسهم بإهلاكها، وهذا الظلم هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين، فكيف بغيره؟ ثم يقول سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيات. هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار المعطي المانع، الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوها فلا كاشف له إلا هو، لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده. ولهذا قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أي لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يصيب به من يشاء من عباده، أي يختص برحمته من شاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم، وهو الغفور لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته ثم إذا فعلها العبد غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده إلى جميع الموجودات بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات، وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا قال لما بين الدليل الواضح قال بعده: أي قل يا أيها الناس، أي قل يا أيها الرسول، لما تبين البرهان: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أي الخبر الصادق المؤيد بالبراهين الذي لا شك، المؤيد بالبراهين الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه، وهو واصل إليه من ربكم الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم. فقد تبين رشد من الغي ولم يبق لأحد شبهة، فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه وآثره على غيره فإنما يهتدي نفسه، والله تعالى غني عن عباده، فإنما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم. من ضل عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن العمل به فإنما يضل عليها ولا يضر الله شيئا، فلا يضر إلا لنفسه. وما أنا عليكم بوكيل فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أنا لكم نذير مبين، والله عليكم وكيل، فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. ثم يقول سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع أيها الرسول ما يوحى إليك علما وعملا وحالا ودعوة إليه، واصبر على ذلك، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وأن عاقبته حميدة، فلا تكسل ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين، فإن حكمه مجتمع على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وثبت على الصراط المستقيم حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان، ونصره على أعدائه بالسيف والسنان بعدما نصره الله عليهم بالحجة والبرهان. فلله الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. تم تفسير سورة يونس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.